يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم بالأمس بأن تسمية البنت باسم ملاك أنه محرم، والسؤال أن عندنا فتاة عمرها 14 سنة، فماذا نعمل في اسمها الآن؟ سهل، غيروا اسمها الآن، غيروا من ملاك إلى حصة أو مريم أو فاطمة، ولا شيء في هذا، الأمر سهل.